القاسم الزهراوي رحمه الله الجراح المشهور، هذا متوفى عام 427، أول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف، واخترع أولى أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي وخيوط الجراحة. ابن البيطار متوفى سنة 646، نباتي وطبيب مشهور، إمام النباتيين وعالم الأعشاب في زماني، حجة في معرفة أنواع النباتات وصفاتها وأماكنها وفوائدها. زين الدين الآمدي، هذا متوفى في سنة 714 للهجرة، أول من صنع الحروف البارزة وكان أعمى، وذلك هو حقيقة سبق في موضوع طريقة برايل، هي نسبت لبرايل، ولكن قبله من المسلمين قبله 600 سنة اكتشفوها.